عاشوراء طويل وتاسعاء، يعني كأنه مش عارفة المد هنا مقصوده إيه، وتاسعاء هو التاسع منه، هذا مذهبنا. وبقال ولذلك قال الجمهور العلماء بنأخذ بالتاسعاء وبالإيه؟ قيل هو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية، يعني هو قالوا هم بيسموا اليوم ده، لكن التاسعاء والعاشوراء ده قالوا إن هو اسم إيه؟ أسلامي. يقول في هذا الأمر عاشوراء، يقول ابن قدامة رحمة الله عليه، عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، عشان كده احنا بنصوم، خلي بالكم، يوم قبله. وممكن هنقول دلوقتي في أقوال العلماء في المسألة، عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وهذا قول سعيد بن مسيب والحسن، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء العاشر من محرم. ولذلك وروي أيضا عن ابن عباس أنه قال التاسع، يبقى عندك دلوقتي. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع برضه، وأخرجه في الحديث، أخرجه إيه؟ مسلم بمعناه. ولذلك قال أنه قال، وروى عن عطاء أنه قال صوم التاسع والعاشر ولا تتشبه بمن؟ إحنا دايما من خريفهم. ثبت أنه يعني ثبت هذا، فأنه يستحب صوم التاسع والعاشر، يستحب إنك تصوم يوم التاسع والعاشر، ولذلك استحباب صيام التاسعاء مع عاشوراء. الحديث أيضا روى ابن عباس رضي الله عنهما قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الحديث الذي رواه مسلم. ويقول الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، يبقى ده من باب، يعني بعض الناس بتصوم العاشر فقط، لكن استحباب انك تاخدي معاه ايه، لان النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى التاسع. وعلى هذا فصيام عاشوراء قيل، يقول العلماء، على مراتب، ادناها صيام وحده، وفوقه ان يصام التاسع معه، كلما كثر الصيام في المحرم كان ايه العمل افضل، كل ما صمتي واخذتي من هذا الشهر كان العمل افضل. ما الحكمه في استحباب، ما الحكمه من استحباب صيام التاسعاء؟ ايه الحكمه؟ فاننا بناخذ معاه تاسعاء كما يقول الامام النووي او يقول العلماء في غيرهم في ذلك. قال لك استحباب صوم التاسعاء لها اوجه، اولها ان المراد منها مخالفه اليهود في اقتصارهم على عشرة، يعني انت لما تيجي تاخدي معاك التاسع بعض الناس بتصوم العشر فقط، وليه نتشبه بيه؟ نقول لها اوجه، اولها المخالفه، مخالفه اليهود في اقتصادهم على العشر، وهو مروي عن ايه ابن عباس. الثاني المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم، ما تصومش يوم ايه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصوم يوم الجمعه وحده ويوم برضو السبت وحده. الثالث قيل الاحتياط في صوم العاشر خشيه نقص الهلال، ممكن ما نشوفش الهلال، يبقى لما بناخد اليوم اللي هو ايه ناخد كاننا بناخد يوم احتياطي عشان ما نخرجش من هذا الامر. واقوى هذه الاوجه الثلاثه هو مخالفه اهل الكتاب، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه باهل الكتاب في كل شيء. شايف الناس دلوقتي بتشبهوا باهل الكتاب ازاي في احوالهم وكذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى باهل الكتاب في حديث كثيره جدا، وفي عاشوراء قال لان عشت الى القابل لاصومن التاسع حتى اخالف اهل الكتاب. طبعا نقول وهو الارجح في ذلك ان هم لمخالف. حكم افراد عاشوراء الصيام، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في ذلك صيام يوم عاشوراء كفاره سنه، ويكره افراده في كراهه، ويكره افراده الصوم في الفتاوي، في باب الفتاوى يعني. وقيل، يقول الطحاوي رحمه الله عليه اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء وحض عليه، ولم يكن ان كان يوم السبت فلا تصوموا، ففي ذلك دليل على دخول كل الايام فيه، يعني ممكن يوم السبت او كذا، لكن كما ذكرنا ان يكره لو صمتي ايه نعم وكما يكره انك تصوم يوم السبت لوحده ويوم الاحد وهكذا يعني. وكذلك في افراد الجمعه بالصوم، حتى يوم الجمعه مع انه عيد عندنا، لكن ايضا يكره ذلك. ما العمل اذا اشتبه اول الشهر؟ هاتي بقى ما العمل اذا اشتبه علينا اول الشهر. يقول الامام احمد اذا اشتبه عليك اول الشهر صام ثلاثه ايام، يعني انت مش عارفه احنا، فقومي بقى قومي الثلاثه الاواسط، يبقى اللي هم ايه